أن هذا البيع من أصله لا يصح لما ورد من النهي عن بيع وشرط، لما ورد من النهي عن بيع وشرط. ولكن هذا الحديث الوارد في النهي عن بيع وشرط فسره العلماء بأن يشرط البائع شرطا ينافي مقتضى العقد، شرطا ينافي مقتضى العقد. فهل شرط زينب امرأة عبد الله بن مسعود على زوجها عبد الله بن مسعود لما باعته الجارية وقالت له إذا جئت تبيعها فأنا أشتريها منك بثمنها، فأنا أشتريها منك بثمنها، يعني ردها لي أنا أشتريها منك، هل هذا شرط نافي مقتضى البيع مقتضى العقد؟ أقول من نظر في هذا الشرط على هذه الصورة لا يجد فيه ما ينافي مقتضى العقد، لأنها تقول له بعها بالسعر اللي تبيعها به أنا أشتري، خلاص أنا ما أبغى منك شيء، وأنت راح تبيعها لغيري أنا أولى بها، أنا أريدها لي. فمن نظر بهذه النظرة قال هذا شرط لا ينافي مقتضى العقد. ومن نظر إلى هذا الشرط أنه يقيد تصرف البائع فلا يبيح له أن يبيعها لمن شاء كما شاء بما شاء، إنما لا يبيعها إلا لها، ففيه نوع تقييد يقول هذا بيع وشرط، وقد ورد النهي عن بيع وشرط. فالأثر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتمل معنيين، والإمام مالك أدار المسألة على المعنيين، فختم الباب بما يدل على أن هذا البيع عنده بيع لا يصلح ويكره، يعني أنه ممنوع، وأورد أثناء الباب ما يدل على الاحتمال الآخر أنه لو تم البيع فلا يتصرف فيها بأن يأتيها أو أن يجامعها، وذلك الاحتمال الدليل، في هذه المسألة. مسألة قول ما ورد في الحديث الأول أو ما ورد في الأثر الأول من أن عبد الله بن مسعود اشترى من زوجه، فيه بيان أن الزوج له أن يشتري من زوجه، وأن المرأة لها أن تبيع لزوجها، وأن هذا لا يخرم في مروءة الرجل الصالح، وأنه لا ينقص من قدره ولا مكانته أن يتصرف بمثل هذا التصرف. مسألة في رجوع عبد الله بن مسعود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يرجع بعضهم إلى بعض في العلم وفي المسألة، وفيه أدب للعالم ولطالب العلم أن يرجع إلى من هو أعلم منه ومن هو أكبر منه ويستشيره فيما يقع له في أمره وفي شأنه ليأخذ منه العلم ويأخذ منه الفتوى. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصفه بأنه كنيف ملئ علما، يعني وعاء ملئ بالعلم، ومع ذلك عبد الله بن مسعود رجع إلى عمر بن الخطاب يسأله ويستشيره في هذا الموضوع. مسألة فيه أن العالم المشهود له بالعلم قد يخفى عليه حكم مسألة، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجع إلى عمر بن الخطاب يسأله عن هذا الموضوع. مسألة في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تفسيره بأنه قال لا تقربها وفيها شرط لأحد، أنه قد يأتي الكلام مجمل يحتمل معنيين، وكلا المعنيين قد يكون معتبرين بوجه، وهذا ممكن أن يفرد في باب الآيات والأحاديث التي جاء فيها أكثر من معنى، ممكن يفرد باب علمي في الآيات والأحاديث التي ورد فيها أكثر من معنى، يعني مثلا حديث الماء من الماء ورد له معنيان، المعنى الأول المعنى الأول إنما يجب الغسل بالإنزال، وكان يعمل به عثمان بن عفان، فكان يرى أن من جامع زوجه ولم ينزل لا غسل عليه. وعلى هذا المعنى عند الجمهور الحديث منسوخ، الحديث منسوخ. أما البخاري فما قال بالنسخ، قال العمل بحديث عائشة أحوط، وهو إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. المعنى الثاني لحديث الماء من الماء أو إنما الماء من الماء، أن الإنسان إذا احتلم ثم استيقظ ولم يرى شيئا لا يجب عليه الغسل، فإنما يجب عليه الغسل إذا رأى بللا أو أثرا في ثيابه من الاحتلام. فإذا احتلم ولم يرى شيء لا يجب عليه شيء، فإنما الماء من الماء. معنى يعني صح ولا لا؟ وهكذا يأتي عندك أحاديث وآيات يرد فيها ورود أن فيها معنيين، هذا المعنى وهذا المعنى. وقد يكون بعض المعاني باعتبارات معينة، قد تكون بعض المعاني باعتبارات معينة. من ذلك مثلا في القرآن الكريم قوله تعالى لا إكراه في الدين، فإن هذه الآية لا إكراه في الدين تحتمل معاني وكلها واردة. المعنى الأول لا إكراه في الدين أنها نزلت في حق صحابة من أهل المدينة كانوا يرسلون أولادهم عند يهود يتعلمون منهم دينهم قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام وأسلم آباؤهم قالوا لرسول الله نريد أن ندعو أولادنا هؤلاء إلى ونجبرهم عليه، فنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذا معنى وارد بالنص صح ولا لا؟ هذا معنى. المعنى الثاني الوارد لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين أن أهل الكتاب، أن أهل الكتاب إذا رحنا نطلبهم وندعوهم إلى الإسلام فرفضوا الإجابة إلى الإسلام ندعوهم إلى الجزية، ما نكرههم على الإسلام ولا نقاتلهم، ندعوهم إلى الجزية، فإن رفضوا الجزية قاتلناهم، إن قبلوا الجزية قبلناهم ولم نكرههم على الدين، فتكون الآية في من؟ في أهل الكتاب، إذا قاتلناهم لا إكراه في الدين. وإذا قلنا هذا القول وارد، الثاني هذا وارد. القول الثالث لا إكراه في الدين أن المعنى، أن المعنى أن الإنسان لا يكره على الدين، على الدخول فيه، لا يكره على الدخول فيه، كما مضى معنا أنه يدعى أول ما يدعى إلى الإسلام فإن لم يقبل دعونا للجزء، فلا يكره أحد على الدين، لا يكره أحد على الدين، لكن لا يحل لمن دخل في الدين أن يخرج منه، فإن من بدل دينه فاقتله، هذا معنى ثالث. وعلى هذا المعنى الثالث الآية منسوخة بآية السيف، بآية وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، خلاص على هذا. فهنا آية وردت فيها أكثر من معنى، فقد يرد معنى باعتبار وقد يكون بهذا الاعتبار منسوخ وبهذا الاعتبار محكم وبهذا الاعتبار معنى آخر، مثل ما رأيتم في هذه الآية. فهذا باب من أبواب العلم، ممكن أن يجمع ويقال مثلا باب الآيات والأحاديث التي ورد فيها في معناها قولان أو أكثر، ممكن باب من أبواب العلم يفرد بهذه الصفة، وهذا يفتح للمتفقه معاني للأحاديث وللآيات يمكن ما تخطر على باله فيؤسسها بما ورد من كلام السلف رضوان الله عليهم. مسألة إرادة الإمام مالك لقول عبد الله بن عمر جعله كالمفسر، وهذه طريقة للإمام مالك أنه دائما يأتي في آخر الباب بما يفسر الباب، كان يقول الإمام مالك أنه يتحرى صنع مثل ذلك أنه يورد في آخر الباب ما يفسر الباب، فهنا هذا الأثر كأنه أورد هذا الأثر ليفسر معنى قول عمر لا تقربها وفيه شر على أساس اعتبار المعنى من صحة البيع وصحة الشر، من صحة البيع وصحة الشر. مسألة، قال مالك: في من اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها، فإن كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. أقول في هذه المسألة جاء بالشرط الذي ينافي مقتضى العقد، واضح ما هو محتمل زي الأول، فهنا إيش الشرط؟ ألا يبيعها، ألا يهبها وما أشبه ذلك، يعني من الشروط التي تنافي مقتضى العقد، فإن مقتضى عقد البيع أن المشتري يملك الذي اشتراه فتصرف فيه كيفما شاء، ببيع، بهبة، بأي شيء يتصرف فيه كما شاء بما لا يخالف الشرع. فإذا أراد الإنسان أن يبيع بمثل هذا الشرط، فإن الإمام مالك يقول فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. فعلى كلام مالك هذا أن البيع الذي فيه شرط لا يصح، مكروه، ممنوع، وهنا أطلق الكراهة بمعنى التحريم، أطلق الكراهة بمعنى التحريم. فإن الله، وهذا أسلوب في القرآن الكريم، فقد جاء في القرآن الكريم ذكر الزنا وقتل النفس التي حرم الله، وقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فذكر محرمات وصف بأنها مكروها. والعلماء كان من أدبهم مع الشرع أنهم يقولون فيما استنبطوه استنباطا ولم يأتي صريحا، لا يقولون حرام، لا يقولون حرام، إنما يقولون مكروه، يقولون مكروه، تأدبا مع القرآن الكريم فيما جاء في قوله سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال لتفتروا على الله. فمنعهم من أن يقولوا حلال وحرام إلا بدليل واضح بين، فكانوا يمتنعون عن إطلاق اسم الحرام على الشيء ويستبدلونه بإطلاق اسم المكروه، لأنه جاء المكروه بمعنى الحرام، وليتأدبوا مع القرآن فإن لا يقولوا محرم إلا بنص واضح صريح، إلا بنص واضح صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا حرام، أنه قال هذا حرام. واضح هذا المعنى؟ طيب، الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب نهي عن ان يطأ الرجل وليدة ولها زوج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله بن عامر اهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج امتاعها من بصرة، فقال عثمان: لا اقربها حتى يفارقها زوجها، فارض ابن عامر زوجها ففارقها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف امتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. نعم، هذا المعنى واضح، وهو أن الرجل إذا اشترى جارية لا يحل له فرجها إلا إن كانت دون زوج، أما إن كانت ذات زوج فإنها لا تحل له. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى فيه جواز أن يهدي مالك الأمة ذات الزوج إلى غيره، يهدي المرأة ذات الأمة ذات الزوج إلى غيره، والشرع ينظر إلى الإماء والمماليك النظر إلى المتاع والأشياء المملوكة التي يجوز له أن يتصرف فيها، فهذه عين مملوكة تصرف فيها بالإهداء. مسألة: إذا كانت هذه الهدية إلى عثمان وهو ولي أمر المسلمين، ف ففيه جواز الهدايا إلى العمال، ومحل ذلك عند أمن الفتنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. ومن أهل العلم من استثنى ووضح قضية أمن الفتنة قال من المحل الذي تؤمن فيه الفتنة أن يكون بينه وبين هذا الذي يهديه من العمال تعامل بالهدايا قبل أن يكون عاملا. يعني مثلا أنا وزيد من الناس نعرف بعض وبيننا تبادل هدايا وإلى آخره، ثم بعد كذا هو صار وزير وأهديت أنا زيد هدية، يجوز لزيد أن يقبلها. لما؟ قال لأن الفتنة هنا مأمونة، لأنه في الأصل قبل أن يكون وزير كان بيني وبينه هدايا، فهنا الفتنة مأمونة. فيصح أن يكون ابن عامر شخص أصلا بينه وبين عثمان بن عفان تعامل قبل أن يكون إماما، صح ولا لا؟ فأهداه هدية على سابق الحال الذي جرى بينهما. ومثل هذا الحديث هو الذي يقول عنه العلماء واقعة عين لا يستدل بها لما تطرق إليها من الاحتمال. فإن هنا يحتمل أن يكون إهداء الهدية لأمر آخر، ويحتمل أن يكون إهداء الهدية لما ذكرته لكم، فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر على جواز إهداء الهدايا للعمال وعلى جواز أن يقبل العمال الهدايا من غيرهم بإطلاق، هذا لأنه واقعة عين. وقايع الأعيان لا يستدل بها لما تطرق إليها من الاحتمال. قال العلماء إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. ليش ومتى؟ قال العلماء سقط به الاستدلال لأنه صار محتمل، فما يصح تحمله على أحد المعنيين بدون دليل. إذ حمله على أحد المعنيين تحكم، ومتى يكون ذلك مسقط للاستدلال؟ قال العلماء محله إذا كان الاحتمال مساوي، إذا كان الاحتمال، أما إذا كان الحديث يحتمل معنيين، معنى مرجوح ومعنى راجح، فحمله على المعنى المرجوح سائغ، ولا يجوز أن تقول يسقط الاستدلال لتطرق الاحتمال. المسألة الثانية فيه أنه يجوز إقناع العبد زوج الأمة بأن يطلقها، بل لسيده أن يأمره أن يطلقها من واقع أن له عليه الأمر. أما ترى أن ابن عامر أرضى زوج هذه الأمة حتى فارقها لتحل عثمان بن عفان؟ فلو كان هذا الأمر لا يسوء لا أنكر، فلما لم ينكر دل أن مثل ذلك يسوء. مسألة فيه أن من اشترى زارية يظنها ليست ذات زوج فوجدها ذات زوج أن هذا عيب، له أن يردها به، لأن في الغالب إنما تطلب الوليدة من أجل الوطن، إنما تطلب الوليدة من أجل الوطن، فإذا تبين أنها ذات زوج لم يحل وطأها فعابت، فإذا عابت كان ذلك عيب، جاز له أن يردها إلى من اشتراها منه، جاز له أن يردها إلى من اشتراها منه. الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب ما جاء في ثمن المال يباع أصله. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرها بالبائع إلا أن يشترط المبتاع. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: من باع نخلا قد أبرت، التأبير يعني التلقيح، يأتون باللقاح من النخل الذكر وينثروه على محل البسر في النخلة فتكون بإذن الله بلحا فتكون بإذن الله بلحا، ثم ترطب ثم تكون تمرا. ومعنى هذا الحديث أن البائع إذا أبر النخل يعني لقحها فإن نتاج النخل من حقه ليس من حق المشتري، لأنه تصرف فيه هذا التصرف فهو له، والمشتري إنما اشترى النخل، فالنخل له والثمر للبائع لأنه تصرف فيه في ملكه بالتأبير، فنتاجه له. فإذا وقع البيع بدون أن يشترط المشتري التمر فإن التمر من حق البائع، وهذا نص الحديث، قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للذي باعها إلا أن يشترطها المشتري، كما في تمام الحديث في رواية: ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه الذي اشترى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على مسألة أخرى، قال: إلا أن يشترطها المشتري، فدل ذلك أنه يجوز بيع وشرط ولا ما يجوز بيع وشرط؟ هو هذا شرط، صح ولا لا؟ هذا شرط، فدل ذلك أنه ليس كل بيع فيه شرط منهي عنه إلا إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقل. وهذا يرد على ضعف قول من قال من أهل العلم أن دخول الشرط في البيع مبطل له إيش ما كان نوع الشرط، لأن هذا الحديث فيه فائدة: جواز الشرط، وإذا تأملت الشرط تجده لا ينافي مقتضى العقل. مسألة: مفهوم المخالفة في هذا الحديث أن التمر الذي في النخل إذا لم يؤبر واشتراه المشتري فإنه من حق البائع أو من حق المشتري؟ مفهوم المخالفة أنه من حق المشتري. مسألة: لنا أن نقول إلا أن يشترطه البائع، صح ولا لا؟ إلا أن يشترطه البائع، فمن هنا دل الحديث على زواج الشرط، جواز الشرط مع البيع من الجهتين. ودل الحديث بهذا أن دخول الشرط في عقد البيع ليس مبطلا له على الإطلاق كما ذهب بعض أهل العلم، والصحيح أن دخول الشرط المنافي لمقتضى العقد هو الذي يبطل الشرط، حتى اختلفوا هل يبطل البيع أو يبطل الشرط، لكن الصحيح أنه يبطل الشرط ويصح العقد كما في حديث بريرة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترط أصحابها أن ولاءها لها قال لعائشة أكملي مكاتبتها، ثم خطب في الناس وقال: إنما الولاء لمن أعتق، وإن بعض الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأبطل الشروط وصحح المكاتبة، فدل أن الشرط الباطل هو الذي يبطل ويصح العقد طبعا هذا الحكم في النخل، طيب، ونقول مثله غيره من الأشياء. لكن هنا نكتة علمية: هذا الحديث يفيد أن ما تصرف فيه البائع قبل بيعه مما هو زائد على العين أنه إيش؟ من حقه، وهذا الأصل تجدونه واضحا في الشاة المصرة. من يعرف حديث الشاة المصرة؟ من باع شاة، ولا من اشترى شاة مصرة، من يحفظ؟ ايش؟ من اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين، ان شاء ردها وصاعا من تمر وان شاء ابقاها. تاملوا، ليش الرسول رد صاع من تمر؟ ليش؟ لان الحليب ايش؟ حق البايع، لانه البايع هو اللي ابقاه في الضرع، فردها وصام. ممكن واحد يعترض ويقول يا شيخ مو الاصل ان الخراج بالضمان؟ هذا مقرر، الرسول قال الخراج بالضمان، اليس حليبها من خراجها؟ فيكون البايع غير مستحق لصاع التمر مقابل الحليب. فنقول له لا، لما كان هذا الحليب شيئا منفصلا عن الشاة صره البائع في ضرعها ليوهم المشتري بأنها ذات حليب كان من حق، كما أن التمر إذا أبر كان من حق البائع، أعطاه بدلا منه صاعا من تمر. إنما يكون خراجا إذا استحلب الحليب وهي في ملكه، أما هذا لا، هذا صراه في ضرعها وهي عنده. فأفاد أن الشيء الزائد على أصل المبيع في ملك البائع هو من ملكه ولا يدخل في ملك المشتري إلا أن يشترطه. يعني مثلا لو أنا اشتريت سيارة وزدت في السيارة أشياء، وجاء واحد يشتري مني السيارة، قلت له خلاص بعتك، فلما جاء يأخذها بعت وسويت العقد، أخذت الأشياء اللي أنا جبتها الزائدة، مثلا فرشة، إيش كمان؟ أشرطة، أي شيء أنا حطيته في السيارة زايد أشيله، حقي ولا حقه؟ هذا مو زايد على العين، أنا زدته على العين، صار حقي ولا حقه؟ هو ماله إلا العين، إلا إذا اشترط، قال لي السيارة وفرشها ما تأخذ شيء. قلت له طيب، انتبهتوا؟ هذه فائدة التنبيه على هذه المسألة. خلاص الآن نسمع الأسئلة، إذا في أسئلة هاتوها. بين قيمته يوم اشترى، يوم اشترى، ونبه على ذلك شراح الحديث، قالوا المراد شراح الموطأ، قالوا المراد أنه يحسب قيمته يوم اشترى، يوم اشترى مو اليوم اللي هي عنده. يعني لو فرضنا اشترى أمة، اشترى أمة بجاريتين، قيمة الأمة يوم اشتراها كذا، وقيمة الجاريتين يوم اشتراها كذا، فتحسب القيمة بيوم الشراء. شوفوا نبه على هذا هنا في الشرح، أن هذا يوم الشراء، أن خلاص هو المراد أنها يوم الشراء، والله أعلم. نعم. وهذا يقول مأموم ظل واقفا بعد ركوع الإمام حتى رفع الإمام من الركوع، فهل يركع المأموم أم تبطل ركعته؟ إذا يعني تذكر وركع استدرك الركعة ومشى، أما إذا لم يركع وتابع الإمام في القيام والسجود، فحينما يبدأ الإمام في الركعة الثانية يكون المأموم قد بطلت هذه الركعة له، والله أعلم. نعم. وهذا يقول ما حكم ما يعلق على أبواب المساجد لتعليم السنة وتحذير من المحرمات؟ يعني يفعل أحيانا ويترك أحيانا ولا يداوم عليه ولا حرج إن شاء الله فيه، وكذا اللوحات التي توضع داخل المسجد إذا لم توضع في جهة القبلة لتعليم الناس أو لتذكير الناس بعض الأذكار أيضا لا حرج فيها، ولا يكون هذا على سبيل الدوام. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أشياء نحو من ذلك، من ذلك ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير بعد السلام، ما كنا نعرف إلا بعد بالتكبير بعد السلام. قال الشافعي إنما كانوا يفعلون ذلك ويرفعون أصواتهم لتعليم الناس. أقول ويدل على هذا الأصل ما ورد أن بعض الصحابة صلى بالناس صلاة الجنازة وجهر بسورة الفاتحة. قال العلماء ليعلم الناس أن سورة الفاتحة تقرأ بعد التكبيرة الأولى. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة ركعتين وهو على المنبر، فإذا أراد السجود رجع القهقرة وسجد في بطن على الأرض، وذلك تعليما للناس. فتفعل هذه الأشياء أحيانا لتعليم الناس، ولكن تزال بعد فترة ولا تستمر حتى لا يظن أحد أن هذا من السنة الدائمة. هذا الشرط صحيح، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، مثل ما لما ذكرنا العهد عند أهل المدينة قلنا ووجه ذلك أنه شرط تعارفوا عليه حتى ولم يذكر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا تعارفوا على هذا الأمر صح وانعقد البيع، والمسلمون على شروطهم. بعض الأجهزة الكهربائية تضمن 5 سنوات، بعض الأجهزة الكهربائية تضمن 3 سنوات، وبعض السيارات تضمن مسافة معينة، لا مانع من ذلك، والمسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض البنوك تمول تمويلا شخصيا بشراء أسهم ثم تأخذ الفائدة بعد ذلك على ذلك البيع. السؤال ما هو واضح؟ إذا كان قصد السائل ما يسمى بالمرابحة فهذا سائغ، أن تأتي إلى البنك وتشتري الأسهم بمبلغ يدفعه لك البنك، ثم يتوكل البنك عنك ببيع الأسهم ويعطيك القيمة، وغالبا تكون القيمة أقل من سعر الشراء، ثم أنت تسدد البنك قيمة الشراء. هذا لا حرج فيه ما دام البنك ليس هو البايع والمشتري، إنما هو في الأول يبيع وفي الثاني هو وكيل، وإنما يكون البيع في السوق العامة أو في السوق العالمية، فهذا بيع المرابحة جائز، ليس بيع عينة وليس بيع ما لا يملك، فهذا بيع مرابحة جائز إن شاء الله، لا حرج فيه، لا حرج فيه. بعض أهل العلم يقول هو من باب الربا، ويطبق عليه ما ورد عن ابن عباس أنه نقد مال بمال وصوفة بينهما، فيقول هذه العين التي تشترى في المرابحة على هذه الصفة. وأقول كلامه هذا يصح لو كان البائع والمشتري واحد، ويدخل فيه كذلك معنى العينة، أما والحال أن البنك يبيع إلى السوق هو فقط الذي باع، وهو لأنه أخبر بالسوق وأخبر بأحوال بيع الأسهم والناس يعرفون هذا المحل ويأتون إليه للشراء، فهو أخبر بذلك ويبيع على هذا الأساس وكيلا عنك، فإنه خرج من أن يكون ربا بإذن الله تعالى، والفتوى من المشايخ بحل هذا البيع على هذه الصفة، بحل هذا البيع على هذه الصفة. آسف، هذا اسمه التورق، أنا سميته مرابحة، هذا اسمه التورق، هذا يسمونه التورق، والبيع بهذه الصفة على الراجح إن شاء الله أنه حلال لا حرج فيه. الصفة الثانية بيع المرابحة، أن تأتي إلى البنك تريد أن تشتري بيت، تريد أن تشتري سيارة، وتذكر له الصفات، فيذهب البنك ويشتري السيارة أو يشتري البيت، يقول لك أنا أبيعك، هو أنا اشتريته ب100,000 ربحني 5% وقسطني المبلغ على 5 سنوات، هذا اسمه بيع مرابحة، وهو أيضا جائز بشرطه أن لا يتم البيع من البنك إلا وقد حاز السلعة التي تريد أن تشتريها، فتشتريها منه بعد أن يحوزها، فهذا أيضا بيع أباحه أهل العلم، والفتوى على جوازه والله أعلم. نعم. هذا السائل يقول هل المصافحة أجر بدون التلفظ بالسلام؟ لا، لم يأتي أن للمصافحة أجر بدون التلفظ بالسلام، إنما الذي ورد أن المسلمان يلتقيان فيسلمان أو فيتصافحان ويسلمان. قال إذا التقى المسلمان فتصافحا يعني وسلما تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحاتى ورق الشجر، كما يتحاتى ورق الشجر. والمصافحة هي متممة للسلام عند اللقاء إذا أراد الإنسان أن يفعلها. أما مطلقا المصافحة بدون لفظ السلام لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم، يعني يقول السلام عليكم السلام عليكم، فهذا من باب إفشاء الاسم. نكتة على الهامش، بهذا الحديث أنا أستدل أن ما يفعله بعض العامة من تمليح بعض الأسماء المعبدة لله بدون ذكر اسم الله أنها من الشيطان. فاعتاد بعض العامة أن يقولوا مثلا بدل عبد الرحمن دحمي، وبدل عبد الله عبادي تمليحا، لكن إيش خسروا؟ خسروا ذكر اسم الله، فهذا من الشيطان ليحرمهم ذكر اسم الله. فعلى الناس أن يتركوا التمليح الذي فيه حذف اسم الله من اسم العلم، والله أعلم. نعم، خلاص، في هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.